بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 55. باب الربا والصرف. الربا مقصور وهو لغة الزيادة، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت. وشرعا زيادة في شيء مخصوص، والإجماع على تحريمه لقوله تعالى: وحرم الربا. والصرف بيع نقد بنقد، قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان، وقيل لانصرافهما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان، وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. ولا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة، ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. ويجب فيه، أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل، الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق: يدا بيد. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم من حديث عبادة. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل والجهل به كالعلم بالتفاضل، ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صح. ولا يباع بعضه، أي بعض المكيل أو الموزون، ببعض من جنسه جزافا لما تقدم، ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي. فلو باعه صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويهما، أو تبايعاهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح. وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة، أي الكيل والوزن والجزاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعها، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس، وقد مثله بقوله: كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا. فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس، وكذا البواقي. واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس،